القضاء والقدر اختلف أهل العلم أيهما الأسبق، هل القدر هو الأسبق أو القضاء هو الأسبق؟ والاختلاف اختلاف لفظي، يرى بعضهم القدر بمعنى التقدير، القدر إما مصدر لقدر أو اسم مصدر لقدر، الفعل قدر مصدره تقدير، قدر يقدر تقديرا هذا المصدر، والقدر اسم مصدر لقدر أو مصدر لقدر. وعلى كل يشبه بعضهم أو يقرب بيان القدر بعمل الخياط عندما يقدر القماش ليعرف طوله وعرضه، ثم إذا انتهى من هذا التقدير من معرفة طوله وعرضه قطع، وهذا التقطيع وهذا التفصيل بمثابة القضاء، يقدر أولا ثم يقضي بعد معرفة القدر المطلوب. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم ذلك وكتب عنده، ثم شاء الله سبحانه وتعالى وقوع هذه الأمور المقدرة على ما قدر، ثم فعل ذلك وخلق ونفذ. وهل هذا التنفيذ هو القضاء؟ والقدر ما تقدم من العلم والكتابة أو العكس؟ بحث يقبل الاجتهاد، لأنه بحث في معرفة معاني هذه الألفاظ، ولكن الذي لا ينبغي الخوض فيه بعد معرفة مراتب القدر، مراتب القدر أربع: العلم، يجب أن يؤمن العبد، انتبهوا هذا العلم وهذا البحث ليس خاصا بطلاب العلم، هذا علم وبحث كل مسلم ومسلمة، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الدين ومن أركان الإيمان. إذن يجب أن نعرف ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر. أن يؤمن العبد بأن الله علم كل شيء كان وسيكون، ولا يقع في مملكته إلا ما علم، وذلك الذي علمه كتبه عنده في اللوح المحفوظ. إذن كل شيء عند الله معلوم ومكتوب، كل ما يقع في هذا الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وبلاء ونعمة ومرض وصحة وفقر وغنى، كل ما يقع في هذا الكون علمه الله وكتبه عنده. هاتان مرتبتان: العلم والكتابة. ثم لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، ليس هناك أحد يكرهه ويكلفه ليفعل، بل يقع كل شيء بمشيئته العامة. الذي يقع بمشيئته العامة يشمل الخير والشر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم فعل ذلك وخلق على ما علم وكتب وقدر. هذه المراتب، بمعنى إن الأمور ليست مستأنفة من جديد، وليس كما يزعم من يزعم من الفلاسفة بأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وجودها، افتراء على الله. من الذي أوجدها؟ ألا يعلم من خلق؟ علم وكتب وقضى وشاء وخلق أو أوجد، هذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان هنا تأمة، فهي تكتفي بمرفوعها ولا تتطلب منصوبا. كان ما شاء الله كان، أي وقع وحصل ووجد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات يقال يترنم بها في وسط الليل أو في آخر الليل، مخاطبا ربه سبحانه وتعالى ومراقبا له: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، وهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. كل ذلك يجب الإيمان هكذا إيمانا عاما إجماليا. الذي لا يجوز التساؤل: لماذا فعل كذا وكذا؟ لماذا وسع على فلان وضيق على فلان؟ لماذا أحيا ولماذا أمات؟ يميت طفلا رضيعا والشائب الهرم يمشي على عكازته، لماذا فعل هذا؟ ليس لك أن تسأل هذا أبدا. يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل. فلتعلم بأنه لا يخلق ولا يرزق، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة. من أسمائه تعالى العليم الحكيم، ونفي الحكمة من فعل الرب سبحانه وتعالى كما تورطت في ذلك الأشاعرة جريمة، لأن ذلك اتهام الرب سبحانه وتعالى بالعبث. الله عليم حكيم، لا يفعل فعلا إلا لحكمة. وليس بلازم أن يدرك العباد حكمة الرب في تشريعه، في خلقه، في عطائه، في منعه، في جميع أفعاله، ليس بلازم. ومن يحاول ذلك يحاول الإحاطة، ولا يحيطون به علما. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اقتنع بهذا، لا تسأل ولا تخض في سر القدر. وقد صح عن علي رضي الله عنه وغيره القول: القدر سر الله فلا نكشفه، فإلا نحاول كشفه، ولو حاولت ما استطعت أن تكشف، لكن لا تحاول لئلا تنزلق. لا تحاول أن تكشف سر القدر، كيف عند حد علمك؟ علمك أن تعلم، حدك أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما أصابك في علم الله لا يخطئك أبدا، وما أخطأك في علم الله لن يصيبك أبدا. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر.